الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، فإنه يجب الصيام برؤية الهلال أو بتمام شعبان 30 يوما. فإذا رأينا الهلال 29 أو لم نره فإننا نكمل شعبان 30 يوما. ويجوز الفطر للمريض وللمسافر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. وبالنسبة للكبير، للرجل الكبير أو للمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع. والآية الكريمة تقول: وعلى الذين يطيقونه، وفي بعض القراءات: وعلى الذين يطوقونه، أي يشق عليهم. فهي ليست منسوخة، وإنما هي للرجل الكبير وللمرأة الكبيرة، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، لأنهما لا يستطيعان القضاء. وسيأتينا إن شاء الله بالنسبة للحامل والمرضع، فالحامل إذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي، وإذا خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. فإما أن يكون الفطر لأجل مخافة على نفسها فهذا له حكم، وكذا وإما أن يكون الفطر مخافة على ولدها فله حكم آخر على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. 271. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. الذي أفطر لمرض يرجى برؤه، فقلنا إنه يقضي إذا من الله عليه بالشفاء. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة أيام أخر يصومها بدلا عن الأيام التي أفطرها. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، يعني قرر الأطباء بأن هذا المرض سيكون ملازما للإنسان، أو أن الرجل كبير والمرأة كبيرة، فإنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما لعدم الاستطاعة. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. معنى لا يرجى برؤه يعني لا يرجى شفاؤه، يعني قرر الأطباء أو قرر المختصون بأنه سيكون ملازما للإنسان، لا يرجى برؤه، بينما المرض الآخر الذي يرجى برؤه فالإنسان يصوم بعد أن يمن الله عليه بالشفاء. نعم. أطعم لكل يوم مسكينا. لا. أطعم لكل يوم مسكين، ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره. والذي يجزئ في الكفارة مر بنا بالنسبة لصدقة الفطر تمر، زبيب، أقط، بر، شعير، كلها جائزة. نعم. ما يجزئ في كفارة مد أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. وعلى الذين يطيقونه، قلنا قراءة أخرى وعلى الذين يطوقونه بمعنى يشق عليهم صيامه. نعم. في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست منسوخة. ليست منسوخة، وإنما هي في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة أو المريض الذي لا يرجى برؤه. وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم صيامه ولا يرجى شفاؤهم. نعم. ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى شفاؤه في حكم الكبير. نعم. في حكم الكبير. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، إذا كان الكبير يعني الرجل الكبير أو المرأة المسنة أو المريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان مسافرا فلا إطعام عليه، لأنه معذور بالفطر لأجل السفر وغير قادر على الصيام. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد. لفطره بعذر معتاد. ما هو العذر المعتاد؟ ما هو العذر المعتاد؟ السفر. لأن الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فقد أفطر بعذر معتاد وهو السفر، فلا إطعام عليه ولا قضاء. نعم. لفطره بلا عذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. ولا قضاء لأنه عاجز. نعم. لعجزه عنه. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. نعم. ولو بلا مشقة. إذا كان هنا مشقة فالفطر أولى بالنسبة للمسافر. إذا كان هنا مشقة أو تعب أو عنا فالفطر أولى. وقد ورد حديث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان صائما والبعض الآخر كان مفطرا، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم قاموا بنصب الخيام وقاموا بالعمل المطلوب. وأما بالنسبة للصائمين فإنهم لم يستطيعوا شيئا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وورد حديث كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. نعم. ولو بلا مشقة لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، على تقدير وش؟ على تقدير قلنا فأفطر. أما إذا كان الإنسان مريضا أو كان مسافرا وصام فليس عليه عدة أيام أخر، وإنما إذا كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه عدة أيام أخر. نعم. ويكره لهما الصوم، ويجوز وطئا لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شغف. نعم. ولم تندفع شهوته إلا بدون الوطء. نعم. ويخاف تشقق أنثيه. نعم. ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق. نعم. ما لم ويقضي يعني إذا أفطأ إذا جامع فإنه يقضي، يقضي بعدد الأيام التي جامع بها. قال ما لم يتعذر القضاء لوجود شبق مستمر معه. نعم. ولا كفارة يقضي، وما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر حرما. عبارة المؤلف رحمه الله، وإن سافر ليفطر حرما، بمعنى نحن الآن في رمضان لا يصح لي الفطر، فقلت في نفسي أريد أن أسافر لأجل أن أفطر، فسافرت مثلا إلى الرياض، سافرت إلى المدينة، سافرت إلى بلد كذا، وغرضي من السفر هو الإفطار، هذا حرام ولا يجوز. يعني يحرم السفر ويحرم الإفطار. لكن إذا كان للإنسان عمل وسافر لأجله فإنه يترخص بالفطر. أما أن يسافر وليس له أي مبرر للسفر إلا الفطر فهذا حرام ولا يجوز. أعد العبارة. فيطعم كالكبير، وإن سافر ليفطر حرما. وإن سافر ليفطر حرما، يعني حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر. أنا عندي عمل في الرياض أذهب ويجوز لي الفطر، لدي ارتباط في المدينة أذهب ويجوز لي الفطر، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن أنشأت السفر للرياض، أنشأت السفر للمدينة وليس لي أي مبرر لذلك إلا أني سافرت لأجل أن أفطر فهذا لا يجوز. وورد حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. نعم. وإن سافر ليفطر حرما، حرما يعني حرم السفر والفطر. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. أنا في مكة الآن وصائم، بدا لي أن أسافر إلى المدينة، يجوز لي أثناء النهار أن أفطر ولو مضى كذا ساعة وأنا في مكة صائم. أنا صمت من طلوع الفجر وسافرت بعد الظهر أو بعد العصر، يجوز لي أن أفطر حينما أبدأ بالسفر، لكن وأنا في بلدي لا يجوز. نعم. إذا فارق بيوت قريته، يقول العلماء عليهم رحمة الله إذا فارق عامر قريته، إذا أما وهو عند أهله وهو في سوقه وهو في حارته لا يجوز، أو في الحي الذي يسكن فيه، فلا يفطر إلا إذا فارق عامر قريته. نعم. إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية. نعم. والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. والأفضل إذا كان مسافر، إذا كان عزم على السفر بعد الظهر وهو صائم، عزم على السفر بعد العصر وهو صائم، أن يستمر، لكن يجوز له الفطر. نعم. والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. وإن أفطرت حامل، والأفضل عدمه. وش عدم؟ عدم الفطر. نعم. الآن يبين لنا عبارة جديدة رحمه الله، إذا كان عندنا امرأة حامل أو امرأة مرضع فأرادتا الفطر، نسأل هل الفطر لأجل الحمل أو لأجل الحامل، لأجل الجنين أو لأجل الأم، لأجل الطفل أو لأجل أمه. فإن كان لأجل الطفل فله حكم، وإن كان لأجل الأم فله حكم آخر، وفي كلتا الحالتين يجوز الفطر للمرأة خوفا على نفسها أو خوفا على حملها أو طفلها. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا أو قضت الصوم فقط من غير فدية. إذا كان خوفا على نفسها هي حامل، وإذا صامت شق عليها ذلك، هي مرضع وإذا صامت شق عليها ذلك، أو شق عليها وعلى ولدها، شق عليها وعلى حملها، فإنهما يقضيان فقط. أما إذا كان ليس خوفا عليها وإنما على ولدها فقط فإن عليها القضاء والإطعام، القضاء والإطعام. نعم. لأنهما بمنزلة المريض. يعني إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها وعلى ولدها قضتا، لأنها بمنزلة المريض، والمريض يقول عز وجل، والمريض يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأفطرت لعذر فيجوز لها أو فعليها القضاء فقط. نعم. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. طيب، حكم آخر إذا كان ليس على نفسها وإنما على ولدها فقط أو على حملها فقط. نعم. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدة الأيام. قضتا عدة الأيام، عدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. نعم. قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم، وجب على من ينفق الولد. إذا كان هي النفقة عليها وجب عليها، إذا كان النفقة على الأب وجب على الأب، إذا كانت النفقة على الأخ على الأخ. نعم. أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. نعم. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير. هذا تفسير من حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: كانت رخصة. رخصة لمن؟ قال: رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. نعم. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى، يعني المرأة الحامل. نعم. والمرضع والحبلى إن خافتا على أولادهما أفطرتا. المرأة الحبلى والمرأة المرضع إذا خافت على حملها أو على طفلها فإنها تطعم. نعم. أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود، وروي عن أبي بن عمر، وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد. وتجزئ حكم جديد، وتجزئ هذه الكفارة، يعني أفطر الإنسان لكبر، أفطر لمرض لا يرجى برؤه، أفطرت الحامل والمرضع 5 أيام، يجوز أن تعطى كفارة الأيام 5 لمسكين واحد، ويجوز أن توزع على عدد من المساكين. نعم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. بالنسبة للطفل اللي قلنا انه قد يتأثر فتفطر امه. يقول ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر من يجب عليه النفقة على استئجار ذلك الثدي لا يصح لها ان تفطر. لا تفطر الا اذا خشينا على الرضيع ان يهلك. اما اذا وجد من يرضعه بدون مقابل او وجد من يرضعه بمقابل ونستطيع ان نستأجره فليس لامه ان تفطر. نعم. لم تفطر. وظئر كأم. وظئر يعني المرأة التي ترضع الطفل ولو وليست أما له في الحكم كحكم الأم. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة. يجب على قلنا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. لكن الآن عندنا حكم جديد. إنسان ذهب إلى شاطئ البحر وجلس عند العصر أو قبل العصر ينتظر الغروب وهو صائم، وإذا به يشاهد إنسانا غرق وسيهلك. هو صائم لا يستطيع أن يرمي بنفسه في البحر لأنه صائم، وإن لم ينقذ هذا الشخص سيهلك. فيقول يجب الفطر عليه، يجب على هذا الشخص أن يشرب كوب ماء أو يتناول ما يتناول من طعام لأجل أن يتقوى بذلك لينقذ هذا الإنسان الذي سيهلك، سواء كان عند البحر أو عند بركة كبيرة أو في مكان ما يخشى عليه من الهلاك أو أمام سبع ويريد أن ينقذه. فإذا خاف عليه من الهلاك ولا يستطيع إنقاذه وهو صائم وجب عليه أن يفطر لينقذه. نعم. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. إنسان مسافر سأل قال هل يجب علي الصيام؟ نقول له لا. مريض قال يجب علي الصيام؟ قلنا لا. قال إذن أنا لا أصوم رمضان وإنما أصوم أياما علي نتيجة نذر أو أيام نافلة أو أيام تتعلق بكفارة أو بكفارة يمين أو نقول لا. وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غير رمضان في رمضان، فإما أن يصوم المرء وإما أن يترخص ويفطر. أما أن يدع رمضان ويصوم غير رمضان في رمضان فلا يجوز. أعد العبارة. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. واضح معنى العبارة؟ يعني الآن أنا أردت السفر، جاز لي السفر، قلت ما دام الفطر قد جاز فأنا علي كفارة يمين ثلاثة أيمان، علي نذر أيام كذا أريد أن أصومها. نقول لا، لا يجوز الصيام في رمضان غير رمضان، فإما أن تترخص وتفطر وإما أن تصوم رمضان دون غيره. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفط جزءا منه لم يصح صومه. من نوى الصوم لكن أصابه جنون جميع النهار أو أغمي عليه من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس ولم يصح إلا بعد مغيبها، نقول لا يصح الصيام، لا بد أن تقضي هذا اليوم الذي حصل فيه الجنون أو اليوم الذي حصل فيه الأغماء، بخلاف ما لو نام. لو نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم معتاد وغالبا الإنسان لا يفقد الإحساس كاملا. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم. فإن أفاق يعني الإغماء حصل في الضحى وصحى بعد العصر، الإغماء حصل العصر وقد صحى ضحى، فإن صحى بعض الوقت صح صومه. نعم. نعم. سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار، لا إن نام، لو نام مثلا بالليل وما استيقظ إلا من يوم غد بعد المغرب، نقول الصوم صحيح، لأن النوم شيء معتاد والإنسان لا يفقد الإحساس بالكلية. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.